قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بيع الفاكهة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر، ويكون فاكهة. قال: فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. بيع الفاكهة. عقد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب: بيع الفاكهة. والفاكهة من التفكه والتظرف، يكون التظرف في القول والتفكه أيضا في الحديث وفي المطعوم ما تتظرف به وتتفكه، أي ليس بقوت ضروري، وإنما هو مما يدخل على النفس الانشراح أو الانبساط، كما يدخله التفكه في الحديث بالتظرف والآداب والأشعار في التوجيه ومكارم الأخلاق وأحاديث فضائل العادات، هذه تظرف في الحديث وأخبار تأتي للإنسان بفوائد وتوجيهات اجتماعية وأخلاقية ودينية إلى غير ذلك. فكذلك المأكولات، فيها الطعام الأساسي وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشبع، فمن كلتا الجانبين، لحم الطير غذاء قوت والفاكهة زائدة عن هذا الغذاء الأساسي الرئيسي. والله سبحانه وتعالى مما أكرم به الإنسان جعل مما ينبت له الفاكهة، وإن لم تكن غذاء رئيسيا إلا أنها في مصلحته وفي منفعته. والآن بعض الناس يبحثون فيها من ناحية القيمة الغذائية، فهي توفية لما في الطعام الغذائي من بعض الجوانب، علما بأن الأطعمة الأساسية فيها ما يكفل غذاء الجسم كاملا. ولكن تقدم فيما يتعلق بالمزابنة في بيع الثمار، وذكروا التمر والعنب، وهنا مالك ذكر ما ييبس وما لا ييبس، وما ييبس يكون قوتا أو لا يكون قوتا، ومما ييبس ويكون قوتا التمر والزبيب. فهل التمر قوت أو فاكهة؟ وكذلك الزبيب. يقول علماء التغذية أو الأدب أو القدامى: التمر تجتمع فيه أمور عديدة، هو زاد وطعام وقوت الفقير، وهو فاكهة الغني. لأن بعض الناس قد يكون قوته الأساسي التمر لا غير، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد مضى شهران هلال فهلال فهلال لم يوقد في بيت محمد النار. قال سائل: وكيف كان عيشتكم وقوتكم وطعامكم؟ قالت: ايش؟ الاسودان، التمر والماء. وجاء علماء الغذاء في هذه الآونة وقالوا من حوالي 20-30 سنة كانوا يقولون: التمر فيه جميع لوازم حياة الإنسان ما عدا الدهنيات. وكانوا يقولون من هنا كانت العرب تجمع بين التمر والزبد، أو بين التمر واللبن، وده كانوا يقولون تمر ومثلها زبد، هذا أو عصا وتمر، فكان يقولون تمرة ومثلها زبد، يعني يجمعون في طعامهم بين التمر والإيش والزبد، لأن الزبد هو أصل الدسم، تعويضا لما ينقص التمر من دسومة. الآن قالوا إن في التمر من الدسومة ما يكفي الجسم، ولذا يصلح وحده أن يكون طعام الإنسان سنوات عديدة. يليه في الصلاح اللحم، لكنه لا يغني عن بعض المواد الأخرى. إذن التمر ذكره مالك في المزابنة، وذكر هنا قاعدة: ما كان من الفاكهة ييبس ويكون قوتا. الغالب التمر هو في الدرجة الأولى، يلي ذلك الزبيب، يليه التين، فالتين أيضا ييبس وقد يكون قوتا، وقد يجمع بعض البلدان بين الزبيب والتين في بلادهم، خاصة في فلسطين والأردن أو سوريا أو نحو ذلك. فالفاكهة هي الطعام، النبات الذي ينبته الله وثمرته ليست قوتا رئيسيا، ولكن يتفكه بها على موائد الطعام أو منفردة دون مائدة. كيف تباع تلك الفواكه بعضها ببعض أو نقدا دون أن تكون مقايضة؟ بدأ مالك رحمه الله: بيع الفاكهة، كيفية بيعها، إما بالنقد فكيف تكون المعاملة فيها، وإما بالمقايضة والمبادلة والمعاوضة من جنسها، صندوق رطب بصندوق عنب، صندوق تين بصندوق زبيب، فاكهة بفاكهة، من جنسها أو ليست من جنسها؟ ماذا يكون الحال في هذه المبيعات؟ إذن نأخذ الكلام من أوله: بيع الإيش؟ الفاكهة. نعم، هذه قاعدة أولية. أولا يقول: الأمر المجتمع عليه عند نا. نا هذه لرايحة لمين؟ أهل المدينة. المجتمع عليه أي الذي لا خلاف فيه والمتعامل بمقتضاه في الأسواق ويعرفه العامة والخاصة، العرف الجاري. وهل المسألة مقتضى عرف تعارف عليه الناس أو منهج سلكوه تبعا لمن كان قبلهم، متوارث مسنون من عهد النبوة ثم الصحابة ثم التابعين ثم حتى وصل مالك ووجدهم مجتمعون عليه؟ هل هو مجرد عرف تعارفوا عليه واتفقوا، أو أنه منهج مسنون من قبل؟ هذه العبارة عند مالك، ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا الذي عليه العمل عندنا، المجمع عليه عندنا، يقول: هذا ما كان تناقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا أمر استقر في المدينة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، وأصبح حكما شرعيا متبعا، ما هو هذا الأمر المجمع عليه عندهم؟ قاعدة في بيع كل مكيل، كل ايش؟ مكيل، وذكر الفاكهة هنا، كل ما يؤكل رطبا أو يابسا من هذه الفاكهة، لا إذا من اشتراه ودفع ثمنا أو لم يدفع، اشتراه نقدا، اشتراه بثمن مؤجل، لا يحق لهذا المشتري أن يبيعه لغيره حتى يستوفيه من صاحبه. مثلا جينا إلى السوق ونزل وجاء صاحب البستان بسيارته، فجاءه الدلال أو جاءه تاجر جملة، مش عندك فلان؟ قال عندي 100 صندوق رطب، بكم حتبيع الصندوق؟ أبيعه ب10. 100 في 10 بكم؟ ها؟ ب1000. خذ 1000، وقف السيارة وراح يدور على أصحاب المباسط، عندي رطب الصندوق ب12 ب11، طيب بعني 10، بعني 15، بعني 20 وخذ. باع ما اشتراه وهو لا يزال في السيارة، هل استوفى المبيع ولا المبيع لسه في صندوق السيارة؟ ها؟ لا زال في صندوق السيارة، لم يستوفي. والصناديق تستوفى بالعدد، بخلاف ما إذا كان جايب تمر أكياس، وش عندك؟ قال لي عندي 1000 كيلو تمر. إذا قلنا 1000 كيلو تمر يبقى استلامها بوزنها، إذا قال عندي 100 صاع تمر يبقى استيفائها بكيلها. فهو الآن صناديق استيفائها بعدها، كيلوات تمر كيلوات استيفائها بوزنها، صعان استيفائها بكيلها. هو لم يستوفي المبيع، لم يزل التمر في أكياسه، لم يوزن ولم يكتب، لم تزل الصناديق في سيارتها، لم تعد. صندوق حبحب، سيارة حبحب، كم عندك؟ 200 حبحبة. إذن بيشتريت وراح على أهل الإيش؟ المباسط يبيع. هذا البيع غير صحيح. لماذا؟ لأن المشتري لم يستوف المبيع ويصبح في حوزته وتحت يده ثم يذهب فيبيع. نحن الآن ليش همنع من هذا؟ الشريعة لا تمنع شيء عفويا وتحكما، لا، كل ما جاء من نهي في الشرع فلمصلحة المتعاملين ورفعا للنزاع. صاحب السيارة باعك كم؟ فلنسينا 100 صندوق، وأنت ذهبت إلى السوق وبعت 100 صندوق وقبضت، وأصحاب المباسط منتظرين وزبونهم اليوم وينتظر في نهاية النهار يحصل على ربح 2 ريال 13، يأخذ غداه معه ويروح. أنت بعد ما بعت واستوفيت وربحت، تعال سلمني الصناديق، تعال يا فلان، تعال يا فلان، جم. أنت كم خط؟ 10 صناديق، خذ 10. أنت كم؟ 5. وكان صاحب السيارة على ما باعك 100، فإذا السيارة فيها 90، السيارة فيها إيش؟ فيها 90. المشتري الأخير اللي زبينه عند مبسطه هناك بنتظر يأخذ 10 ويروح، إيش سوى؟ ما حصل شيء. إيش ماذا سيفعل؟ ضيعت عليه السوق، لا اشترى من ذاك ولا انت وفيته، يمسك في خناقك، ضيعتنا اليوم. يبقى حصل هنا ايش؟ غرر، حصل هنا افساد، حصل هنا نزاع. بلاش، 100 هي 100، ولكن صندوق مليان وصندوق نص، صندوق رطب وصندوق حشف، صندوق صالح وصندوق معفن من امس مغبى وجات الميه، كل هذه ممكن ولا لا؟ ممكن. فحينما أنت تشتري وتدفع على مقالة صاحب السلعة وتذهب وتبيع ولم تستوفي، هناك سيحتمل النقص. فإذا كان هناك نقص، من الذي يتحمل هذا النقص؟ هيرجع لك أنت. هل تروح تشتري للشخص ابو 10 صناديق الاخير اللي ما استوفى حقه تروح تدور لك واحد منزل بقعة وتشتري له 10 صناديق؟ يمكن 10 اللي انت بعته عليه ب12 تكون ب15 الصندوق، يبقى حصل عليك انت ايش؟ مضرة وغرض. انت بيع ب12 كسبان ريالين، البنح هتشتريه ب15 خسران ايش؟ 3. ويمكن تحصل يمكن ما تحصلش. انت بايع مثلا صناديق رطب، ايش هذه؟ هذه روتانا والكل ينتظرها، تروح تجيب له ما في روتانا في السوق. حصلت بعض الصناديق فين اللي جابها صاحب السياره ايش؟ حليه ولا شلبي ولا اقصد ايش؟ الاصناف الاخرى. حتكون مشكلتك بينك وبين صاحب السياره، ومشكله صاحب المبسط معك، تتعدد المشاكل. والإسلام يبسط المشاكل ويقضي عليها، لا يعددها ويعقدها، لا. إذن وهكذا حتى جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من اكتال الحب في السوق فلا يبعه، من اشترى حبا مكيلا فلا يبعه حتى يكتاله. يتفق الفقهاء، جيت للسوق وفلان نزل بر او نزل تمر، كم الصبرة هذه؟ والله الصبرة هذه 50 صاع 60 صاع، فيها انا ما ادري كم من صاع، اريد منك 50 صاعا من هذه الصبرة. حددت، تعال جيب مواعينك، 1 2 30 50 صاع. انت واقف تشوف اللي اشترى، هذا اللي اشترى اما رحت انت الاثنين تشتر، كم الصاع في هذه؟ واحد باثنين بثلاثة، لا علي باربعة، علي بخمسة وستة، ورسيت على واحد منكم، انتوا 5 بتزودوا فيها، ورس العطاء على واحد من 5. وقام صاحب الصبرة البائع وكال للمشتري 50 صاعا، كلكم واقفين تشوفوا بعيونكم. بعدما اشتراها واحد، تعال يا فلان انا ابغى نصها، انا ابغى ثلثها، ابغى ربعها، ابغى كذا، حنا نبغى نشتري. طيب بعتك منها 20 صاع. لا يا فلان انت اخذتها بكم؟ انت اخذتها بصاع ب5، اخذها منك 50 صاع ب6 الصاع الواحد. لا يجوز لكما ان تقولا خذ الثمن وتسحب الاكياس وتقول مع السلام، ما دمت اشتريتها بعد كيلها اليه لا يصح له ان يبيعها عليك حتى يكيلها لك مرة ثانية. طب ما احنا حضرين كيلها والكنا من ناقص فيها، ورست عليه واحد منا وشايفين بعيوننا وهي تكال، لكن ما دامت كيلت لشخص ثم عقدت عليها صفقة اخرى لشخص اخر، فلا يمكن ان يبيعها الشخص الذي اشتراها امامك وكيلت امامك، يمكن كنت تمسك في الكيس معه، لا يحق له ان يبيعها عليك حتى يكيلها لك من جديد. ليش؟ لو قدر من باب الافتراض وممكن محتمل ان المشتري حينما كال غلط في الكيل او حصل فيه شيء، وانت قلت في امان الله راح، وجاءك شخص ثالث، ما في تمر في السوق، والله تمر تو مشتري 50 صاع، بكم اشتريت الصاع؟ ب6 ونص، تفضل هذه 50، خلص. لا والله انا ما حضرت كيل، انا ابغى كيل. ولا لا الثالث ما كان حاضر، قال هيا كيل لي، فكال له، فإذا بال50 45 49، يبقى واقية ولا ناقصة؟ ناقصة 1. ماذا سيفعل المشتري الثالث مع البائع الثاني؟ هيقول له ايش؟ هذه ناقصة. اما يصطلح هيقول خد يا عمي بدل ايش ال50 هذه 6 ونص، والبيع على 49 وانتهينا. ستذهب للبائع الذي باعك اللي هو الثاني، تعال يا اخي احنا شايفينها مكيلينها قد 5، هذه ناقصة. قال ايش ناقصة؟ ما هو قدامك مكيلينها، لكن والله قدامي ايضا بعتها وكيلتها وناقصة. هل نضمن أن الثاني المشتري الأول حيقول للثاني طيب مرحب إيش نقص عليك صاع خذ هذه الستة ريال، ولا حيقول له والله يا عم أنا مالي شغل، أنا قدامك مكيلها أنا ما أخذت منها شيء بل كنت أنت أخذتها، ولا لا يقع نزاع ولا ما يقعش؟ هل سيسلم البائع الأول اللي هو المشتري الأول الذي كيلت له بأن النقص فعلا حاصل خطأ في الكيل الأول؟ ما يمكن حيسلم لأول وهلة لأنه أمامه مكيل، سيقع نزاع ولا لا؟ يقع نزاع. لكن إذا هو استوفاها بنفسه وكالها أو جاب من يكيل لحسابه يدفع أجرة الكيل، أجرة الكيل على المشتري، فإذا دفع الكيل وكيلت له سلمت الحمد لله ذهب في حاله، إن شاء الله تصبح 30 صاع، أنت مكيل بيدك ومستوفي، إلا إذا كان هناك ثقة في خطأ في كذا وبدون نزاع. أما إذا جاءت إلى المنازعة والمقاضاة فنقول استلمت واستوفيت. إذن من اشترى شيئا من تلك الفاكهة رطبة بوزنها أو بكيلها، زي الرطب بوزنها بالكيلو ولا بكيلها بالإيش بالصندي على عرف الناس، ما دامت نقدا لا مانع أن نبيعها بالنقد كيلا وزنا جزافا صبرا زي بعضه، حتى لو بالعدد، لو بعنا الرطب بالعدد كل 20 حبة بريال ما في مانع لأنها بالنقد وليست من جنسها. فمن اشترى شيئا من هذه الفواكه عدا وزنا كيلا بأي حالة من الحالات لا يحق له أن يبيعها إلا بعد توفيتها أو استيفائها، واستيفاء كل شيء بحسبه. فالمكيل بكيله والموزون بوزنه والمذروع بذرعه والمعدود بعده والبيوت بتخليتها، يخليها من متاعه يقول خذ المفتاح، خذ المفتاح لي عندك أمانة، عفش ما هو كذا وكذا وليس لي فيها لي عليها يد، وهكذا الأرض عقارات استلمتها خالية من الشواغل، كل هذه تخلية وتخلية كل شيء بحسب، أو كل ذلك استيفاء واستيفاء كل شيء بحسبه. إذن من اشترى الفاكهة بالنقد، اشتراها وزنا، اشتراها كيلا، اشتراها عدا، اشتراها صبرا، وأراد أن يبيعها لا يبيعها حتى يستوفيها، ولو استوفاها هو كيلا وأراد أن يبيعها وزنا، أو اشتراها وزنا وأراد أن يبيعها كيلا أو عد، فلا مانع، هو حر في هذا ما دام بالنقد. إذن القاعدة الأولى، من اشترى شيئا من تلك الفواكه رطبة أو يابسة، اشترى مثلا الرطب في صناديقه رطب، أو اشتراه في أكياسه تمرة رطبا أو يابس، لا يحق له أن يبيعه للغير حتى إيش يستوفيه، بمعنى يقبضه. طيب لو جاء إنسان في السوق وقال يا جماعة أهل التمر والله أنا أبغى 100 كيلو شلبي، فقال له صاحب التمر والله أنا عندي هنا برني وصفاوي وبيض وحلوة واوا، لا أنا أريد شلبي، عندي في المستودع، عندي فين في المستودع شلبي ممتاز، كم تبغى؟ أبغى 100 صاع، الصاع ب100 ريال. اشتريت، نوعه ايش؟ قال هذه عينة منه، بس هذه ايش عينة، البيع على النموذج، كله زي هذا كله مثل هذا، وحفنة كبيرة ولا صندوق ولا علبة ولا شيء، اشتريت 100 صاع، كل صاع ب100 ريال، 100 في 100 ب10,000، تفضل خد التمر. المبيع فين؟ المستودع. اشتراه ولا لا؟ اشتراه، دفع الثمن، هل استلمه؟ لم يستلم، لا يحق له ان يذهب ويبيعه لانه لم يستوفيه. إذا راح للسوق للمستودع قال تعال وفتح المستودع وكيل له 100 صاع وفي أكياسها قال خليها عندك أما راح أجيب السيارة أخذها راح أجيب السيارة حصل زبون هو كيلها ولا لا نقلها بقى فين في المستودع البائع وجد زبونا يشتري لا يحق له أن يبيعها ما دامت في مستودع البائع لأن التوفية ناقصة كالها ولم ينقلها لم يحزها إليه إذا كانوا في السوق وصبر وكيلها يلزم يشيلها يوديها بيت ولا مستودعه لا مدام هو تاجر في السوق والأكوام موجودة في السوق هو عايز يبيع فاشترى الصبرة من صاحبها وكيلها ونقلها في مكان آخر بجوارها في السوق السوق أرض واسعة ليس ملكا لأحد إن كان له مبسط يحوزها إلى مبسط ما له مبسط وهو مثل غيره والتاجر جاب التمر وكومه وهذا جاب القمح وكومه وهذا جاب كذا وكومه فجئت أنت واشتريت الصبرة من صاحبها وكيلتها ودفعت الثمن إن بقيت في محل مكيلتها ما تم القبض يجب أن تزحزحها قليل عن المكان الذي كانت فيه وتصبح لك في مكان غير مكان البائع تكون استوفيتها بالكيل والقبض الآن في عرف السوق يمكن يبيعها وهي في محلها لكن كانت تمر يجيب ورقتين خضر ولا كذا يحطها عليها علامة على أنه باع ووضع يده عليها كأنه نوع من القبض والاستيفاء الأولى في هذا أن يزحزحها عن مكانها كل ذلك لأي شيء تحريا فيما يقع من مشاكل ونقل عن كل ما يمكن أن تأتي فيه شبهة نزاع أو خلاف أو ربا أو غير ذلك ولذا يقول الفقهاء لا يباع الحب حتى يجري فيه الصاعان مو كيلو بصاعين صاع الشراء وصاع البيع أنت اشتريت الصبرة وكيلتها 50 صاع فجاء إنسان يشتريها لا تبيعها على 50 المتقدمة أبيعك 50 صاع وتعيد الكيل المرة الثانية يجري فيه ليش الصاعان صاع الشراء وصاع البيع هذه القاعدة الأولى في حكم بيع الفاكهة إذا اشتراها لا يبيعها حتى يستوفيها بالكيل أو بالوزن أو بالحيازة والقبض ورفع يد البائع عنها نعم ولا يباع شيء من ها رجع لفين هيا مطلق فاكهة الفاكهة التي تيبس فتكون قوتا لاحظوا هذه اقرأ العبارة من الاول يوسع مالك الدائرة ولا يباع شيء منها أي من الفاكهة رطبها بيابسها بعضه ببعض إلا يدا بيد هذا أول شرط يدا بيد يعني ما يكونش غائبة صندوق رطب بصندوق عنب صندوق رطب بصندوق رطب يدا بيد وهل يتفق الجنس مع الجنس أم يختلف؟ القاعدة الأساسية أن الفاكهة لا تباع بفاكهة إلا يدا بيد طب والمماثلة لسه ما جينا نحن هنا الآن بإيش؟ كما قيل في قاعدة عمومية لا يبيعها حتى يستوفيها أيا كان نوعها وهنا أيضا لا تباع بعضها ببعض إلا يدا بيد نعم القاعدة الأولى في بيع الفاكهة بالفاكهة بصرف النظر عن الجنس أو غير الجنس وبصرف النظر عما ييبس ويكون قوتا أو مدخرا وما لا ييبس مطلق فاكهة بفاكهة ايا كانت النوعية لا تباع الا يدا بيد. مثلا عنب يبيعه ببطيخ، العنب يبقى ولا يكون قوت ولا لا؟ والجنس مختلف، بعنا عنب ببطيخ يجب ان يكون ايش؟ يدا بيد. بعنا تمر بخيار بقثاء، بعنا تمر برمان، الرمان لا ييبس ولا يكون قوتا والتمر يابس وقوت. اذا بعنا تمر برمان وجب ان يكون ايش؟ يدا بيد. ما جئنا للمساواة ولا للمفاضلة. اذا القاعدة الاولى في بيع الفاكهة ولو بنقد لا يبيعها حتى يستوفيها. الشيء الثاني، اذا كان البيع بالجنس او فاكهة بفاكهة على الاطلاق، لا يجوز في بيع الفاكهة ايا كانت بفاكهة اخرى ايا كانت الا ايش؟ يدا بيد، خذها. فان كانت الفاكهة التي نريد ان نبيعها مما ييبس ويدخر، يأتيها شرط ثاني وهو ايش؟ ان بيعت بجنسها جاء شرط ثان وهو المماثلة. فمثلا ايش؟ رطب فاكهة نبيعه ببطيخ، وجب ان يكون ايش؟ يدا بيد. هل تأتي المماثلة هنا؟ ما جاءت. نريد ان نبيع رطب برطب، رطب حلية برطب شلبي، الرطب ييبس ويصير قوت ويدخر ولا لا؟ نعم. بيع بجنسه رطب ولا بيع ببطيخ؟ بيع بجنسه. اذن فاكهة اجتمع فيها اليبس التيبيس والقوت وتباع بجنسها. احنا قلنا القاعدة العامة ان الفاكهة بالفاكهة يدا بيد، ولكن هنا لما كانت تيبس وكانت قوت وبيعت بجنسها جاءنا شرط اخر وهو المماثلة. بيع رطب برطب، صندوق بصندوق، كيلو بكيلو، صاع بصاع، مماثلة ويدا بيد. نعم. ما كان ييبس ويدخر فلا يباع بعضه ببعضه جنس إلا يدا بيد مثلا بمثل إن كان من جنس واحد. فإذا كان رطب وعنب كلاهما ييبس ولا لا؟ كلاهما ييبس، ولكن جنس واحد ولا جنسين مختلفين؟ جنسان مختلفان. اذا ناتي للقاعده العامه يدا بيد. طيب لو والمماثله لو باع صندوق بصندوقين ايه؟ لا مانع، لان المفاضله جائزه عند اختلاف الجنس، وهنا الجنس مختلف. نعم. صنفين رطب وايش؟ وعنب مختلفين، وكل واحد في طريق اخر، فلا بأس بان يكون يدا بيد مع المفاضلة واحد باثنين. نعم. صاحب التمر والعنب طلع لكم اهو، سمعتم ايش يقول؟ هذا الشيخ حمزة صاحب بساتي. وإدنا امثالك يكثرون معنا يساعدونا في هذا. سمعتم ايش يقول؟ لو ان الرطب المبيع جنس ولكن فيه تفاضل في افراد الجنس. انت عارفين الجنس ايش هو والنوع ايش هو؟ يقولون الجنس ما كان تحته افراد متفاوتة. ما كان تحته ايش؟ افراد متفاوتة. فالتمر جنس تحته افراد متفاوت، حلوة وحلية. اظن هذه ظاهرا فيه فرق، الحلوة افضل من الحلية ولا لا؟ وشلب وصفاء وبرني يمكن يعدلك 20-30 ايش نوع. كان في المدينة 200 صنف من التمر، فهذا جنس واحد الكل يطلق عليه ايش؟ تمر. كذلك الرز، الرز في السوق الآن أبو سفين وأبو بنت وأبو كذا وأشياء كثيرة، وكذلك البر. إذا كان الجنس تحته أفراد مختلفة متفاوتة، فكان المبيع من جنس واحد. إذا كان المبيع من جنس واحد فقد يكون من صنف ونوع من أنواع الجنس، ولا لا؟ شلبي بشلبي، صفاوي بصفاوي، ممكن ولا لا؟ وقد يكون ببعض أفراده المختلفة، حلوة بحلية، شلبي بصفاوي، الجنس موجود والنوع اختلف ولا اتحد؟ اختلف. فإذا كان الجنس واحدا سيان اتفق النوع أو تعددت الأنواع، فلا يجوز بيع الجنس بعضه ببعض إلا مماثلة ويدا بيد، اتحد النوع أو اختلف. فهمنا هذا جماعة ولا لا؟ يعني حلية بحلية، الجنس تمر والنوع حلية، بيعت الحلية بالحلية، الجنس موجود ولا لا؟ والنوع اتفق ولا لا؟ مماثلة. حلية بحلوة، الجنس موجود وهو التمر، والنوع اختلف ولا اتحد؟ النوع اختلف، تبيعه الجنس بالجنس وإن اختلف النوع جودة ورداءة، يجب المماثلة. مع أن صاع الحلوة يساوي 5 صاع من الحلية، لكن إذا بعته بجنسه صاع بصاع. طب يا أخي هذا غبينا، الصاع يساوي 5، كيف تأخذ حقي؟ لا أبدا يا أخي، بع الشلبي أو بع الحلوة بدراهم، 5 دراهم، واشتر بال5 دراهم 5 صيعان حلية، كده ولا؟ هي قضية خيبر ولا لا؟ عامل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بتمر جنيب قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع بالصاعين والثلاث. صاعين ايش؟ التمر. قال: مهما الربا. بع التمر، بع الجنيب بتمر بكذا، او بع التمر بالنقد الذهب والفضة، واشتر الجنيب بالذهب والفضة. يكون هناك حصل ايه؟ بيع وشراء مستقل. وهكذا مهما كان جنس الفاكهة بيع بجنسه، ان كان مما ييبس فالمناجزة والمماثلة يدا بيد مثلا بمثل، وإن كان ممن لا ييبس ولا يدخر. احنا قلنا بأن المناجزة يدا بيد لازم، بعنا بطيخ برمان ولا لا؟ لا، ما في واحد منهم ييبس. هذا الذي لا ييبس لو بعنا بطيخ ببطيخ، رمان برمان، الجنس فاكهة والنوع مختلف أو النوع متحد، رمان برمان، هل من مانع أن نبيع بالمفاضلة؟ رمان طائفي برمان مدري إيش تركي ولا كذا، هذا حلو زي العسل وهذا حامض زي الليمون، لكن الرمان الطائفية كده صغيرة وديك التانية كده كبيرة، نبيع الواحدة من هذا باثنين وثلاثة من ذاك، حصلت إيش؟ مفاضلة ولا لا؟ مع اتحاد الجنس والنوع. لكن الذي أوجب المناجزة جنس الفاكهة، والذي أجاز المفاضلة أنه إيش؟ لا ييبس، أي ليس قوتا مدخرا، لأن علة الربا عند مالك القوت والادخار بخلاف الشافعي. علة الربا عنده الطعم، ما كان مأكولا، فما الشافعي لا يجوز بيع رمانة برمانتي، ولا يجوز بيع بطيخة بطيختي، ولو كانت بطيخة تزن 20 كيلو والتانية 5 كيلو، ما دام جنس واحد مطعوم بمطعوم عند الشافعي لا، واحدة بواحدة. الوزن من شغل فيه؟ رمانة برمانة. الوزن من شغل فيه؟ إن كان عرف الرمان في بلد موزون أو عرف البطيخ في بلد موزون وبعنا بالوزن، يكون الوزن بالوزن. فمالك رحمه الله يرى في الفاكهة التي لا تيبس ولا تدخر ولا تكون قوتة خرجت عن الربويات، ولكن خرجت بيش ببطء، لأنه قال أرى ذلك خفيفة، يعني أخف من الأول، يعني معناها نوع فيها نوع شبهة. ولذا الشافعي قطع هذه الشبهة، قال هو ربوي، كل مطعوم بمطعوم فهو ربوي. فالشافعي لا يجوز الفاكهة بالفاكهة مع التفاضل، وإن كانت لا تيبس ولا تدخر. نعم، هذه الأنواع من الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر يجوز بيعها. واحد باثنين، لما يقول أراها خفيف، مسألتها أخف من الأولى، لا مانع أن تباع واحد باثنين، أي تجوز المفاضلة، ولكن يجب الشرط الأول اللي هو إيش؟ المناجزة يدا بيد. بعت رمان برمان، طائفي بحساوي ولا طائفي بمديني ولا طائفي بتركي ولا اللي هو، ما في مانع الواحدة بخمسة وبست، لكن يجب أن يكون إيش؟ يدا بيد. أما إلى أجل فلا، أعطيني الآن صندوق هذا الرمان الطائف، غدا تأتي سيارة ومحملة وتلجة وجاية على حسابي وفيها عشرات صناديق الرمان القبرصي ولا التركي، الصندوق بصندوقين، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن فيه إيش؟ الأجل، لا لأنه مفاضل، ولكن لأن فيه التأجيل. نعم، مدينة إلا كان في زمنه يزرع والله ما ندري. يقولون بعض الآثار والأصناف والمكاييل تعطي منهج الحياة في تلك البلد، فمالك يذكر بخلاف الملكية، الملكية يذكرون كل شيء لأنهم تفرقوا في العالم، وخليل ذكر نشأ في مصر وفلان مصر في الأندلس، فيذكرون منتجات الأقطار التي عاشوا فيها. فالبطيخ صحيح موجود، والقثاء موجود، والجزر الخربز موجود، والجزر يا هل هو الجزر الحلوي ولا الجزر اليماني، على كل الموجود في الجزيرة ويزرع. وايش ثاني كمان؟ ها، والاترج، الاترج موجود، اللي هو يعني مثل بعضهم يقول الاترج هو النارنج نوع من الحمضيات، او بعضهم يقول هو البرتقال هذا ولما كان معروف هنا، بعضهم يقول الاترج هو المعروف الان بالمانجا، لكن هذا السنباط، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ضربه مثلا للمؤمن ريحه طيب وطعمه حلو، والاترج المعروف عندنا الان حامض مثل الليمون، فهل هو يصدق عليه ولا غيره؟ اذا كل هذه المسميات، والخربز موجود ايضا، كل هذه المسميات كانت موجودة في المدينة من أول. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر بالقثاء ويأكل بالحبحب، وقضية غزوة خيبر فعمدت إلى جرو قثاء، مر علينا ولا لا؟ فجرو قثاء يعني حبة القثاء الوحيدة هذه، كل هذه الأشياء موجودة. ولكن الموز، الموز موجود في الجزيرة في الأماكن الرطبة، لأن الموز يحتاج يجمع بين الأمرين حرارة نضجه وماء بكثرة. فعلى كل هذه المسميات معروفة، البطيخ والموز والجزر والخربز والأترج، كل هذه لا تيبس ولا تدخر. ولكن اعتقد في افريقيا نوع من الموز ييبس ويطحن ويكون طعاما ويشوى مثل الدرة الشامي هنا، ولكن الاصبع طوله 30 سنت ومتن قطره يمكن اكثر من 5-6 سنت. هذا نوع خاص لا يؤكل فاكهة، انما يشوى على النار مثل ما تشوي الجزر اليماني ومثل ما تشوي الذرة الحبشي. هذا النوع قد ييبس ويطحن ويصنع منه طعام، اظن الاخوة الافريقيين يعرفون هذا. والموز الثاني اللي هو الفاكهة الذي يأتي ويرد الينا من خارج، وهو مملوء به السوق، فالموز بأنواعه. مالك يتكلم عن الموز ليش؟ الشهير المتداول الذي هو الفاكهة. فهذا النوع من الفاكهة التي سماها مالك بكاملها لا تيبس ولا تدخر ولا تكون قوتا. بعض الناس ينازع في الموز يمكن أن يعيش به الإنسان إلى أمد، وبعضهم يدعي أنه لا فضلات له، وبعضهم يذكر بأن فرعون كان يأكل منه حتى لا يأتي الخلاء ويقول أنا لا آتي الخلاء، وبعضهم إلى شيء كثير. والوقت الحديث يقولون أنه يصلح لأصحاب الضغط وأصحاب السكر، إذا دخلوه في مواد الغذاء والعلاج إلى آخر. لا يكون قوتا عند الناس اليوم، ولا يستغني به إنسان عن غيره إلا أصحاب الحمية وتخفيف الوزن، يمكن لهم برنامج معاه. إذا البطيخ عمره ما يكون قوت، وهو كما يقول الهنود يغسل المعدة ويأكلونه بالملح وقبل الطعام لأنه يسهل ما في البطن. الخربز معروف. إذا كل هذه ليست من الفواكه التي تيبس وتدخر. أحد فيكم يعرف الطماطم تيبس؟ الفلفل يبس؟ رأيناه في المدينة، وكان من أحسن أنواع التجفيف والادخار قبل الصلصة وقبل التلاجة وقبل هذا كله. إذا لكن لو يبست حتكون طعام؟ حتكون قوت؟ ما هي قوت، داخلة في نوع التفكه، لأن الطماطم أيضا نوع من تفكه الطعام بتغيير طعمه أو تزيينه أو شيء من هذا. إذا كل هذه الأصناف المسمات إذا بيعت ببعضها اتحد النوع أو اختلف. بطيخ ببطيخ، بطيخ بخربز، خربز بجزر ولا جزر بيش بموز، كل هذه إذا بيع بعضها ببعض فلا مانع. إن اتحد النوع وتفاضلت، إن اختلف النوع وكثرت أو نقصت، لا مانع إذا كان يدا بيد ولا تصلح مؤجلة. وبالله تعالى التوفيق.